الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان وفي كل مكان حيثما كان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعلق الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال على التقوى فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأمر أهل العقول بتقواه فقال: واتقوني يا أولي الألباب. أيها الأحبة الكرام، لنا ثلاث مرات نتكلم عن الطهارة. ذكرنا الوضوء في مرة، وذكرنا المسح على الحوائل مع طرف من آداب قضاء الحاجة في مرة، وذكرنا في الجمعة الماضية صفة الغسل. فاليوم نتابع ما كنا نقول، ذاك أن العلم قسمان: علم فرض على كل مسلم أن يتعلمه، وعلم مستحب تعلمه، أو قل هو فرض عين على كل مسلم، ثم جزء منه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا ما حصلت الكفاية فما زاد على الكفاية فهو من المستحبات. وأعطيك مثالا: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم الوضوء، وفرض عين على كل مسلم أن يتعلم الصلاة. أما أمر الزكاة ففرض عين على الأغنياء أن يتعلموا أحكامها، أما الفقراء فيستحب لهم تعلم ذلك. فما ذكرناه في الجمعة الماضية وهو أمر الغسل هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، فإذا ما قصر في ذلك فلقد ترك واجبا يأثم بتركه، فرط في فرض يعاقب على تفريطه فيه. وما ذكرناه في الجمعة التي قبلها من طرف من آداب قضاء الحاجة مع المسح على الحوائل فرض على كل إنسان أن يتعلمه، والذي قصر في آداب قضاء الحاجة عوقب في قبره وعذب عذابا كبيرا، لأنه ترك أمرا كبيرا وفعل معصية كبيرة. سقنا لكم الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، فما يعذبان في كبير، يعني فعل ذنبا كبيرا استوجب لهما العذاب. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقال: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، إلى آخر الحديث. فهذا الذي عذب على عدم تنزهه من البول لعله لم يكن يستنجي، فتعلمنا أن الاستنجاء فرض، ولعله لم يكن يحترز من رشاش البول أن يأتي عليه، لأن النبي قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولذا ينص الفقهاء على أنه يكره أن يتبول إنسان في الموضع الصلبي، قالوا: لأن الرذاذ يرتد عليه، الرشاش تاع البول. وقالوا أيضا: لا يتبول في مهب الريح، قالوا: لأن الريح يجعل البول يرتد عليه. فأضيف إليه اليوم ما يفعله كثير منا من استخدام تلك المبولات التي يفعلون فيها ذلك قياما، وهو أمر جائز، والأفضل أن يقضي حاجته من جلوس، إنما سواء كان جالسا أو قائما فعليه وجوبا، أن يتنزه من البول، وعليه وجوبا أن يستنجي بعد ذلك بأن يغسل المخرج الذي خرج منه الأذى، أيا كان هذا الخارج بولا أو غائطا. وإذا ما كان على تلك المقاعد التي صنعت حديثا ويرتد منها الرشاش أو يرتد منها البول أو يرتد منها الماء أو غير ذلك، فعليه أن يتحرز ولا يوسوس، عليه أن يتحرز من ذلك كله، لأن النبي قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قلت في جمعة قبل هذه بجمعتين من لي بمثل هذا العدد أن يسمع هذا الكلام، وهذا الكلام تعلمه فرض على كل إنسان، على الآباء أن يعلموه أبنائهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذكرنا أن التعليم في بلدتنا قد يكون تعليم في الأزهر أو في غير الأزهر، فمن تعلم في الأزهر أو من أدخل ابنه الأزهر فسيكفيه مدرس الفقه في الأزهر مؤونة التعليم، وإنما على الأب أن يتابع. أما من كان في التعليم الآخر في غير الأزهر فعلى الأب أن يعلم ابنه، وإياك أن يأتي هذا الولد يقول يا رب لم يعلمني شيئا، يتعلق في رقبتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني إثم كبير يكفي أن يوبقه في النار إذا ضيع من يقود فقصر في نفقتهم. فإن كان بناء البدني إذا قصر الأب فيه يعاقب، فكيف ببناء الروح بالدين الحنيف الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه النبي وأصحابه وقال لأصحابه بلغوا عني ولو آية، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أوضح كل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أحبابنا الكرام، إن نواقض الوضوء منها ما يخرج من قبل الإنسان، ومنها ما يخرج من دبره، ومن النواقض ما ليس بذلك كالنوم مثلا. لا يتكلم عن نواقض الوضوء فلعلها معروفة لكم، يعني تكلاما تفصيليا، إنما أذكر كلاما إجماليا. هذا الكلام الإجمالي يناسب المقال، وأنبه تنبيها هو الخطبة، يعني ليس يعني هذا التنبيه هو الخطبة، أن يفرق إنسان بين موجب الغسل وبين موجب الوضوء. وذلك أن ناقض الوضوء إذا خرج من الإنسان كان بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا أو بولا، فثلاثة من هذه تخرج من قبله واثنان يخرجان من الدبر، الغائط والريح، فلا إشكال في أمر الغائط والريح ولا إشكال في أمر البول، إنما الإشكال فيما ذكرت معه، وهو ذاك السائل الرقيق اللزج الذي يخرج من القبل غالبا عند تحرك الشهوة أو بعد البول. مرة أخرى، الإشكال في ذاك السائل الخارج من البدن الذي يخرج من القبل له ملمس لزج يخرج عند تحرك الشهوة أو يخرج إثر البول غالبا، فهذا من نواقض الوضوء ليس من موجبات الغسل. وعجيب لما يكون صديق لي خريج كلية هندسة، كلية القمة، ولا يعرف أن يفرق بين موجب الوضوء وموجب الغسل، فقلت له يكفيك الوضوء، قال كيف؟ قلت يكفيك الوضوء. وآخر كلما حدث معه المزي يذهب يغتسل، فقلت له يكفيك الوضوء فتعجب، مش مكفين الوضوء؟ قلت سبحان الله، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجلا مذاء، يعني يحصل منه ذلك كثيرا، وهذا لقوة البدن أو ليؤثر عليه نوع الطعام أو أشياء غير ذلك. قال علي فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، قلت له سلي رسول الله عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة. فعلمنا بذلك أن موجب الغسل هو المني الذي سماه الله ماء دافق، قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهذا الذي يخرج بدفق وشهوة وملمسه أغلظ وأسمك، والذي يكون منه الولد، والذي يكون عند الجماع أو يكون في الاحتلام في النوم، هذا هو الذي يوجب الغسل وفقط، وما عداه يوجب الوضوء. هذا الكلام. عندنا ناس الآن وناس في الطابق الأعلى وناس في الطابق الذي يعلو. لو عملنا ما يقولون السبيان، المعلومة دي سمعتها من إمتى؟ تعرفها ولا لا؟ مشكلة كبيرة جدا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره، وكانت معه أم المؤمنين عائشة، ثم إنهم حبسوا على قلادة لها كانت استعارتها من أختها أسماء، هلكت فلم يدروا أين هي. فذهب القوم يفتشون يطلبون تلك القلادة. أم المؤمنين عائشة لها شيء ضائع، هل يترك؟ الكل يبحث عنه ارضاء لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا جميعا يبحثون عن ذاك العقد أو القلادة التي ضاعت فلم يجدوها، وحبسوا عن الصلاة ولم يكن عندهم ماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ساند رأسه إلى رجلها، فعاتب الناس أبا بكر وقالوا عائشة حبست الناس وحبست رسول الله وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر يعاتبها، بل جعل يطعنها بيده، يقول لا حبست الناس، فيؤلمها الضرب فلا ترضى أن تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كان مسندا رأسه إلى قدميها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتهى أبو بكر واستيقظ رسول الله ونزلت الآيات بفرض التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكان فرجا للمسلمين. فقام أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه سيد الأوس من الأنصار، هو سعد بن معاذ، لكن الذي قام هو أسيد. فقام أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه يكلم عائشة يقول لها جزاك الله خيرا، فما وقع بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك فرجا وللمسلمين. انتهى الحديث. فجزاها الله خيرا أم المؤمنين، ما وقع بها أمر تكرهه إلا جعل الله لها وللمسلمين معها فرجا. هو التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عن الأنبياء بخمس، أو جاء في رواية ست، وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالتيمم من مقاصد الطهارة. أحبابنا الكرام، إن الطهارة على قسمين، طهارة ظاهرة وبذلك تنتهي بوضوء وغسل ومسح وقضاء حاجة وتيمم قد انتهى الباب، إنما طهارة الباطن من الغل والغش، من الشرك، من الحقد والرياء، من البغضاء والكراهية. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فصفة التيمم أحبابنا الكرام، إذا ما فقد الإنسان الماء فقدا حقيقيا أو حكميا فعليه أن يتوجه إلى الأرض، ظاهر الأرض، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. فكيف يفعل؟ يقول بسم الله، ثم يضع يده على الأرض، ثم يرفع يديه فيمسح وجهه، ثم يمسح ظاهر يمناه بكفه الأيسر وظاهر يسراه بكفه الأيمن، بذلك قد تيمم. في الصفة كلام كثير للعلماء، أكتفي بهذه، يعني هناك كلام يطول عنه المقام، إنما أكتفي بهذه لأنها توافق ظاهر القرآن، ولأنها تعليم النبي لعمار بن ياسر. خرج عمار وعمر في سفر وأصابتهما جنابة ولم يجد الماء، فأما عمر فلم يصلي، وأما عمار يقول: فخلعت ثيابي وتمعكت كما تتمعك الدابة. ثم لما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التيمم درس قد يفيد البعض لا يفيد الكل، لأن ولله الحمد عندنا الماء، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين، لأن عندنا الماء. إنما قد يحتاج بعضنا إلى تعلم درس التيمم لأصحاب الأعذار كالمرضى الذين لا يستطيعون استخدام الماء، أو كالمرضى أصحاب العمليات الذين يصعب أن يغتسلوا إذا ما أصابتهم جنابة، أو إذا ما ارتفع حيض امرأة عمل عملية وكان عندها الحيض وخلص، فمثل هذه يجب عليها الاغتسال لتصلي، فالجرح الذي فيها يمنعها من الاغتسال، فيقال لمثل هذه: تيممي فإذا ما تماثلت للشفاء اغتسلي، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أما إذا ما حضر الماء وكنت تستطيعين استخدام الماء فهلم إلى الماء، للقاعدة التي يحفظها الجميع: إذا حضر الماء بطل التيمم. أحبابنا الكرام، إياكم أن تتهاونوا في أمر الدين أو أن تتهاونوا في أمر الطهور. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الطهور يجعل الله رب العالمين يحبك. وقال النبي في الحديث: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. وقال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأحسنوا الطهور وتوبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب